أيها الأحبة الكرام، نبينا صلوات ربي وسلامه عليه صلى يوما بأصحابه صلاة الفجر، ثم التفت صلى الله عليه وسلم ونظر إلى الناس، ثم سأل عن أشخاص بعينهم، قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة أثقل صلاة على المنافقين. ثم قال عليه الصلاة والسلام في حديث في رواية أخرى، قال: والله لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهدها مع الجماعة. يعني لو يعلم أحدهم أنه إن صلى الفجر سوف يجلس بعد صلاة الفجر على قطعة لحم سمينة، أو يعطى ناقتين، تعطى له هاتين الناقتين، قال: أو يجد مرماتين حسنتين لشهدها مع الجماعة. وفي الحديث الآخر بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، بمعنى أن الذي يصلي العشاء مع الجماعة له النصف الأول من الليل، والذي يصلي الفجر مع الجماعة له النصف الثاني من الليل، فإذا صلاهما كأنما قام الليل كله. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. هذه الأحاديث أيها الأحبة وغيرها تدل على أهمية الاستيقاظ لصلاة الفجر، وأن الإنسان مطالب أن يبذل ما يستطيع في سبيل الاستيقاظ لها، بمعنى أن مثلا أن يوقت الساعة، أن يوقت الجوال، يوقت الأجهزة الأخرى الآيباد أو غيره. هناك الآن برامج يمكن أن توقتها في جوالك أو في الآيفون أو في غيره، بحيث أنه يؤذن لوقت كل صلاة. هناك ساعات تعلق على الجدار يمكن أن تؤذن أيضا لأوقات الصلوات، تتفق مع بعض زملائك الذين يستيقظون لها أن يتصل بك لأجل أن يوقظك. المهم أن يكون عندك يعني تعظيم لهذه الصلاة وحرص على الاستيقاظ لها. والإنسان إذا نام طاهرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الذي ينام طاهرا، قال: يبيت معه في شعاره ملك، كل من قلب قال: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فالإنسان إذا حرص أن ينام طاهرا، يقرأ آية الكرسي عند النوم، يجمع كفيه وينفث فيهما بريق يسير، ثم يقرأ قل هو الله أحد والفلق والناس، ويمسح وجهه وما أقبل من جسده، ثم يفعلها مرة أخرى، ينفث ثم يقرأ ويفعل ذلك ثم مرة ثالثة، فإنه حري بذلك بإذن الله تعالى أن ينام على طهارة قارئا للأذكار. هذا حري به أن يقوم لصلاة الفجر مع الجماعة. وأيضا إذا علم الإنسان أن الله جل وعلا سوف يسأله عن ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه البخاري من حديث سمرة بن جندب، يقول: إنه أتاني آتيان فابتعثاني فانطلقت معهما، قال عليه الصلاة والسلام: فأقبلنا وإذا رجل مضطجع على الأرض وآخر قائم فوق رأسه بصخرة، وهو يثلغ رأسه بالصخرة، يضرب رأسه فينفلق رأسه ويتدحرج الحجر، فكلما ذهب يأتي بالحجر وإذا رأس المضروب عاد كما كان. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما هذان؟ فقال جبريل: انطلق انطلق. ثم أخبره بعد ذلك قال: أما هذا الذي رأيت رأسه يثلغ بالصخرة فهو الذي يؤتى القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، ينام عن الصلاة المكتوبة. فهذا يدل أيها الأفاضل على أن الإنسان ينبغي أن يعظم أمر صلاته، أن يوقظ أهله لها، أن يجعلها مهمة في حياته، أن يبذل ما يستطيع في سبيل الاستيقاظ لها. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم ويجعلنا وإياكم من أهل الصلاة والصيام. أنا بأخذ بعض